المسألة الثالثة، حكم ترك صوم شهر رمضان. الآن بينا أنه فرض، فما حكم تركه؟ حكم ترك صوم شهر رمضان. تقول: المفطر لرمضان له ثلاثة أحوال. المفطر لرمضان له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون لعذر، أن يفطر لعذر، مثلا النفاس، الحائض، المريض وما إلى ذلك، المسافر، أن يفطر لعذر، فهذا لا لعذر شرعي، أن يفطر لعذر شرعي فهذا لا إثم عليه، ويجب عليه القضاء بإجماع أهل العلم، ويجب عليه القضاء بإجماع أهل العلم. الحال الثاني أن يترك صيام رمضان جحودا لوجوبه، أن يترك صيام رمضان جحودا لوجوبه، فهذا حكمه أنه كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع أهل العلم، مرتد عن دين الإسلام بإجماع أهل العلم. قد أخبرتكم مثل من قلنا الآن، مثل علي البخيتي، اسمه علي البخيتي، هذا كل واحد منكم عنده قدرة في التنفيذ، هذا كفر بالله يعني في رمضان وصيام رمضان والصلوات وأشياء كثيرة، أسأل الله السلامة. لا إله إلا الله. تقول: قال الحطاب: أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، على وجوب صيام رمضان، فمن جحد وجوبه فهو مرتد. ونقل الإجماع جمع من علماء المذاهب كلها، ونقل الإجماع جمع من علماء المذاهب كلها. الحال الثالث أن يترك صيام رمضان تهاونا وكسلا لا جحودا، أن يترك صيام رمضان تهاونا وكسلا لا جحودا. أضرب لكم من الأمثلة، يعني بعض الناس سبحان الله يبتلى بالذنوب وتكثر عليه الذنوب، وكان رجل صالح، فيأتي مثل رمضان ما يستطيع يصوم، والسبب ذنوبه، يعني ما يأكل، قد لا يأكل شيء، لكن يذهب يشرب في الخفاء وما شابه ذلك، فهم؟ وهذا نسأل الله السلامة، يعني يواقعه من رق دينه أو يأكل أو يشرب، سبحان الله ما أحد يدري، لكن الله يدري، وهذا يعتبر هذا حكمه. تقول: وحكم هذا لأهل العلم فيه أربعة أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه يكفر بذلك، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتل، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتل، والصحيح أن أمره يعود إلى ولي الأمر، أن حاله والحكم فيه يعود إلى ولي الأمر، فيضربه أو يسجنه، أو يرى فيه ما هو الأصلح لحاله وحال المسلمين. وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد وقول للشافعية. ومقتضى مذهب الحنفية والدليل حديث ابن عمر مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. حديث محفوظ عندكم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الدليل دل على أن الصوم لا يقتل به، لا يقتل بترك الصوم وإن كان تركه جرم عظيم. طيب، تكون: ومن ترك الصوم تكاسلا فقد ارتكب جرما عظيما وانتهك حرمة ركن من أركان الإسلام. ومن ترك الصوم تكاسلا فقد ارتكب جرما عظيما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب قال عبد الله بن مسعود من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر أخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح. قال الذهبي: هذا الأثر تحفظه، وكلام الذهبي تحفظه، تحتاج في المواعظ في رمضان، هذا تحتاج في المواعظ. قال الذهبي: في الكبائر وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، يعني سببا شرعيا صحيحا، أنه شر من الزنا، الذي يصل برمضان شر من الزنا، ومدمن الخمر وأسوأ من مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال أسأل الله اللطف.